ومن يجير فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك إني ضعيف إني ضعيف إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلا أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنيا وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا إن لم تكن عيني تراك لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل